الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم في سورة الحجر، قال الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال فيه مسائل: الأولى فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين، الثانية وصفه بالبيان، الثالثة معنى الكتاب المعرف بالألف واللام، الرابعة معنى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، في هذا المجموع ينتقي آيات من القرآن الكريم ثم يقرر ما يستنبط منها من مسائل. وفي هذا المجموع فسر أو استنبط أورد المعاني المستنبطة من الآيات لبعض السور كاملة، ومر معنا ما يتعلق بسورة يوسف بتمامها وكمالها. وهنا في هذا الموضع أورد آيات سورة الحجر آية آية، يذكر عقب كل آية المسائل المستنبطة منها. وعرفنا أيضا أن استنباطات هذا الإمام رحمه الله تعالى استنباطات عظيمة ودقيقة ومتينة، استخلصها رحمه الله تعالى من خلال تأمل للآيات ودلالاتها العظيمة. وتعد هذه الاستنباطات مفتاحا، تعد مفتاحا لطالب العلم لفهم الآيات ودلالاتها، وطريقة أيضا استخلاص المسائل واستنباط الأحكام والشواهد والدلائل من آيات القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة الحجر، هذه مسائل مستنبطة من سورة الحجر. ذكر الآية الأولى وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قال فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين، فيها الترغيب أي في هذه الآية ترغيب في القرآن الكريم ببيان مكانته وعظيم شأنه ومنزلته بالجمع بين الوصفين، الوصف الأول الكتاب والوصف الثاني قرآن، فجمع لهذا الكتاب العظيم بين هذين الوصفين الكتاب، وكتاب هو مصدر بمعنى مكتوب، فجمع له بين هذين الوصفين: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهذان وصفان لموصوف واحد، هذان وصفان لموصوف واحد وهو القرآن، كلام الله تبارك وتعالى المنزل. والقرآن له أسماء، له أسماء عديدة جاء ذكرها وهي كثيرة، وكثرة أسماء القرآن هي من دلائل عظمة القرآن، لأن كثرة الأسماء دليل على كثرة الأوصاف وكثرة المحاسن. وهنا في هذه الآية جمع القرآن بين هذين الوصفين الكتاب وأيضا قرآن، وسيأتي أيضا تسميته الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه أسماء لكتاب الله تبارك وتعالى، وتعدد هذه الأسماء وكثرتها دليل على عظمة القرآن بعظمة أوصافه وكثرتها. قال رحمه الله تعالى: الثانية وصفه بالبيان وقرآن مبين. وصف القرآن بالبيان في قوله وقرآن مبين، أي بين واضح لا خفاء فيه ولا اشتباه ولا التباس، فهو كتاب واضح بين ومبين للأحكام وموضح للأوامر والنواهي، مبين أيضا لما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وحقوقه على عباده، مبين للأمور التي تتعلق بالغيبيات وأصول الإيمان وقواعد الدين، فهو كتاب مبين. كتاب مبين أي فيه البيان وفيه الوضوح، وليس فيه أي اشتباه أو التباس أو غموض. والمسألة الثالثة: معنى الكتاب المعرف بالألف واللام. معنى الكتاب المعرف بالألف واللام في قوله آيات الكتاب. والتعريف بالألف واللام هنا دليل على التعظيم، التعريف بالألف واللام دليل على التعظيم والتفخيم، هذا على قول من قال إن المراد بالكتاب هو القرآن. وثمة قول آخر لأهل العلم أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قيل إن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل، وقيل إن المراد بالكتاب القرآن، وهو اختيار الشيخ رحمه الله كما يدل عليه المسألة الأولى حيث قال بجمعه بين الوصفين، بجمعه بين الوصفين أي وصفه بأنه كتاب ووصفه بأنه قرآن. وعلى هذا فإن ال في الكتاب تكون للعهد وليست للجنس. أما إذا أريد بالكتاب الكتب المنزلة قبله فإن ال تكون للجنس، كما في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي نزل على رسوله ال هنا للعهد، والكتاب الذي أنزل من قبل ال هنا للجنس، ال للجنس. فال هنا في هذا الموضع على القول وهو الأظهر أن المراد به القرآن للعهد، فيكون المراد بالكتاب أي الكتاب المعهود المعلوم الذي هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وتفيد ال هنا التعظيم والتفخيم لهذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الرابعة معنى القرآن. الرابعة معنى القرآن، وهذا اسم من أسماء الكتاب. وعرفنا أن القرآن له أسماء عديدة، وكل اسم دال على صفة كمال لهذا الكتاب العظيم، دال على صفة كمال لهذا الكتاب العظيم، وأن كثرة هذه الأسماء دالة على كثرة أوصاف القرآن الدالة على عظمته وفخامة أمره. نعم. قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال رحمه الله تعالى: الآية الثانية فيها الرد على الخوارج، الثانية الرد على المعتزلة، الثالثة النظر في العواقب، الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة. ثم نعم الخامسة. الخامسة إثبات عذاب القبر. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من الآية الثانية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. لما بين وبدأ جل في علاه ببيان القرآن وعظمته ومكانته ورفيع منزلته، وأنه كتاب هداية للخلق وفلاح وسعادة، بين حال المكذبين بهذا القرآن، وكيف أن تكذيبهم بهذا القرآن يؤول فيما بعد إلى حسرة وندامة، يؤول فيما بعد إلى حسرة وندامة، كيف أنهم كذبوا بهذا الكتاب ولم يؤمنوا به، فيندمون في وقت لا يفيدهم فيه الندم. وذلكم ما جاء في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وعندما تطالع كلام أئمة التفسير من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، يذكرون أن هذه حال للكافر يندم فيها على تكذيبه بالقرآن وكفره بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيندم ويود أن لو كان مسلما، لكن هذا لا يفيده. قيل إن ذلكم يكون منه في القبر، وقيل إنه يكون في الحشر، وقيل إنه يكون عندما يدخل النار. ولا يمنع أن تكون الآية بعمومها متناولة ذلك كله، متناولة ذلك كله، لكن أظهر ما يكون في ذلك أنهم، وهذا المعنى جاء عن غير واحد من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنهما، أن ذلك عندما يدخلون النار ويرون عصاة الموحدين يخرجون منها، ويرون عصاة الموحدين يخرجون منها، فيودون أن لو كانوا مسلمين ولو كانوا أيضا عصاة، حتى يحصل لهم هذا الخروج من النار وعدم الخلود فيها. فيود الكافر في ذلك اليوم أن لو كان مسلما، لكن هذا لا يفيده، لا يفيده ولا ينفعه. قال جل في علاه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا المعنى الذي جاء عن ابن عباس وغيره جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خرج مخرج التفسير لهذه الآية الكريمة، وهو حديث رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير، والحاكم في مستدركه، وابن أبي عاصم في السنة، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء من أهل القبلة، ومعهم من شاء من أهل القبلة، أي عصاة الموحدين. ومعلوم أن عصاة الموحدين دخولهم في النار دخول تطهير وليس دخول تخليد وتأبيد، فدخولهم يختلف عن دخول الكافر، ولهذا يخرجون كما جاء في الصحيح: ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، جماعات جماعات، بحسب الكبائر التي كانوا عليها. فقال في الحديث: ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، أي عصاة الموحدين. يقول الكفار لأولئك العصاة وهم في النار: ألم تكونوا مسلمين؟ يقول الكفار عصاة الموحدين وهم في النار ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا بلى. قالوا فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم في النار؟ فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم في النار؟ قالوا أي العصاة عصاة الموحدين كانت ذنوب فأخذنا بها. كانت ذنوب أي ارتكبنا ذنوبا وكبائر فأخذنا بها أي عوقبنا عليها فدخلنا النار. قالوا كانت ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فيقول الكافر يا ليت فيقول الكفار يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم وجاء في معنى الآيات معنى هذه الآيات آثار عديدة عن السلف كلها تقرر هذا المعنى الذي جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله فيها الرد على الخوارج والرد أيضا في المسألة الثانية على المعتزلة لأن الخوارج والمعتزلة اجتمعوا على القول بتخليد عصاة الموحدين في النار وأن عصاة الموحدين يخلدون في النار أبد الآباد شأنهم كشأن الكافر. أما الخوارج فإنهم حكموا على عصاة الموحدين بالكفر لأنهم يخرجون من الملة بالمعصية بالكبيرة. والمعتزلة وإن كانوا لا يقولون إنه خارج من الإيمان داخل في الكفر فإنهم يقولون إنه خارج من الإيمان وهو بمنزلة بين المنزلتين. وأما حكمه في الآخرة عند الخوارج والمعتزلة على حد سواء أنه مخلد في النار فتكون هذه الآية كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ردا على الخوارج والمعتزلة في قولهم بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. لماذا؟ لأن الآية فيها إشارة إلى أن عصاة الموحدين عندما يخرجون من النار يود الكافر أن لو كان مثلهم مسلما فيخرج مثلهم من النار. المسألة الثالثة النظر في العواقب لأن الآية عندما تتأمل فيها تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه القرآن وكذب به هؤلاء المكذبون ثبته الله سبحانه وتعالى بقوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أي أن العاقبة الحميدة لك فاصبر واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ففيها النظر في العواقب أي وإن كان هؤلاء الكفار قابلوا دعوتك بالصدود والإعراض والتكذيب وغير ذلك وأيضا قابلوك بالأذى العظيم فلا تبالي بذلك العاقبة لك ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولهذا كما أشار بعض المفسرين جاءت هذه الآية تحمل بشارة للنبي عليه الصلاة والسلام بعلو أمره وسفول أمر أعدائه صلوات الله وسلامه عليه وأن أعداءه أمرهم إلى سفول، ولهذا يأتي عليهم يوم يود فيه الواحد منهم أن لو كان مسلما. الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة، وهذا واضح، أن لا يغتر الإنسان بحاله الحاضرة، وهؤلاء الكفار اغتروا بحالهم وبمكانتهم بأموالهم بتجارتهم قوتهم إلى غير ذلك من الأمور التي اغتر بها هؤلاء الكفار اغترارا بالحال الحاضرة وعدم نظر للعواقب والمآلات. المسألة الخامسة إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وذلك باعتبار أن الكافر كلما رأى حالا من أحوال العذاب، ومن ذلك كما قدمت عذاب القبر، يود أن لو كان مسلما، يود أن لو كان مسلما، إذا رأى العذاب في القبر ود أن لو كان مسلما ليسلم من العذاب، إذا رأى أهوال يوم القيامة وشدائدها تمنى أن لو كان مسلما، وإذا دخل النار ليخلد فيها أبد الآباد تمنى أن لو كان مسلما. فالآية فيها إثبات عذاب القبر، لأن الكافر في ذلك الموضع عندما يعذب في قبره يود أن لو كان مسلما ليسلم من ذلك العذاب. فإذا قوله رحمه الله إثبات عذاب القبر، أي باعتبار أن الكافر كلما رأى حالا من أحوال العذاب تمنى أن لو كان مسلما، ومن ذلكم عذاب القبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ود المشركون يوم بدر حين ضربت أعناقهم وعرضوا على النار أنهم كانوا مؤمنين، أنهم كانوا مؤمنين. ولا ريب أن الآية بعمومها تتناول ذلك، تتناول ذلك. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، متى؟ في المواطن التي تحصل فيها الندامة، ومن ذلكم القبر، ومن ذلكم أهوال يوم القيامة، ومن ذلكم أيضا دخول النار. وفي هذا جاء حديث أبي موسى الأشعري الذي تقدمت الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الثالثة قوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم. الثانية أن الاغترار بذلك من وصف الكفار. الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير. الرابعة أن ذلك من وصفهم. الخامسة الوعيد الشديد. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من قوله جل في علاه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أولا، الآية فيها التهديد والوعيد الشديد للكافر الذي ألهاه تمتعه بدنياه واغتراره بزخرفها وطول الأمل عنده، وطول الأمل عنده، فألهاه ذلك كله عن الإيمان والتفكر في هذا الأمر العظيم. فجاءت الآية فيها التهديد لهؤلاء، قال جل في علاه: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فهذا فيه وعيد لهؤلاء، وفي الوقت نفسه فيه تسلية للمؤمن، فيه تسلية للمؤمن وتعزية له إذا كان على قلة ذات يد أو في ضعف في العدد والعدة والعتاد، والكافر عنده بسطة في الرزق وقوة في الجسم وكثرة في العدد ونحو ذلك. فجاءت الآية تسلي المسلم وتعزيه وتواسيه وتصبره أيضا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، أي هذا الذي يتمتع فيه هؤلاء لا يغرنكم أيها المؤمنون، لا يغرنكم أيها المؤمنون، لأنه متاع قليل. لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد، ولا يغررك تقلبهم في البلاد، فما هو إلا متاع قليل، ثم بعده العقوبة والعذاب الشديد الذي يناله هؤلاء. فإذا الآية فيها تعزية للمسلم وتسلية له، وأيضا دعوة له لئلا يغتر بالكافر، لئلا يغتر بالكافر وبما عنده من مال أو عتاد أو صحة أو غير ذلك. قال جل وعلا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. الأولى قال تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم، عما هم فيه من النعيم أي الكفار. إذا رأيت الكافر في نعيم من حيث صحته، من حيث قوته، من حيث مسكنه، من حيث طعامه وشرابه وغير ذلك، لا يغرنك ذلك. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، يعني عندما يغادرون هذه الحياة ويفارقون هذه الدنيا ويرون العذاب والعقوبة يندمون أشد الندم، ويود الكافر أن لو كان مسلما كما في الآية التي قبلها. فإذا فيها تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم. الثانية أن الاغترار بذلك من وصف الكفار، أن الاغترار بذلك من وصف الكفار، الاغترار بذلك أي النعيم الذي هو المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمركب وغير ذلك، الاغترار بذلك هو من وصف الكفار، وأن الواجب على المسلم ألا يغتر وألا يصاب بالغرور بهذه الحياة الدنيا التي متاعها زائل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذا المتاع الذي هو متاع الغرور لا يغتر به، الاغترار به من وصف الكفار، الاغترار به من وصف الكفار. ففي هذا تحذير شديد للمؤمن من الاغترار بمتاع الدنيا الزائل الفاني. المسألة الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير، الأمل أي طول الأمل، الأمل أي طول أمل الإنسان سبب لترك الخير. وهذا معنى عظيم استخرجه الشيخ رحمه الله واستنبط من هذا السياق في قوله ويلههم الأمل. الأمل يلهي الإنسان، الأمل يلهي الإنسان عن التزود ليوم المعاد والاستعداد للقاء رب العباد سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من حديث ابن مسعود ضرب مثلا يوضح فيه عليه الصلاة والسلام كيف أن طول الأمل، كيف أن طول الأمل يجعل الإنسان يؤخر من أعمال البر وأعمال الخير وأنواع الطاعات لما عنده من طول أمل. فرسم مربعا عليه الصلاة والسلام وفي وسطه خط مستقيم يبدأ من الوسط ويخرج خارج المربع، ممتدا خارج المربع، وجعل من داخل المربع إلى جانب هذا الخط المستطيل خطوط. فقال عليه الصلاة والسلام عن هذا المربع، قال: هذا الأجل، وأجل الإنسان محيط به من جهاته، ولا يدري الإنسان من أين يأتيه الأجل ومتى يأتيه الأجل، لكنه محيط به، وإذا جاء الأجل لا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر. والأمل هو ذلك الخط المستقيم الذي هو خارج الأجل، بمعنى أن آمال الناس أطول من أجالهم، أن آمال الناس أطول من أجالهم، وكل من دخل القبر دخله ولا يزال عنده آمال كثيرة تتعلق بالدنيا، لأن الآمال أطول من الآجال، الآمال التي في الإنسان أطول من الآجال. وإذا كان يتتبع آماله الطويلة شغلته عن أعمال التي يستعد بها ليوم الأجل، لأنه لا بد من أحد نظرين، إما نظر للأجل فيستعد له، أو نظر للأمل فيغتر. إما أن يكون نظره للأجل فيستعد، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فإما أن ينظر إلى الأجل ليستعد، أو أن يكون نظره للأمل فيغتر. وكثير من الناس يكون نظره للأمل الطويل فيغتر، تجد مثلا إن أراد أن يصوم طول الأمل يجعله يؤجل الصيام، إن أراد أن يتصدق طول الأمل يجعله يؤخر الصدقة، إن أراد أن يتوب طول الأمل جعله يؤجل التوبة. وكثير ما يغتر الإنسان بسبب طول الأمل عنده فيفوت على نفسه كثير من أبواب الخير. وهذا معنى قول الشيخ أن الأمل سبب ترك الخير، أن الأمل سبب ترك الخير، يعني الأمل الطويل الذي اتجه نظر الإنسان إليه يجعله يؤخر أعمال الخير، وربما يتركها لطول أمله قد يقول الإنسان عن عمل من أعمال البر أو أعمال من أعمال البر عديدة أراد أن يقوم بها، لماذا أستعجل الآن ولماذا أبادر، هذه لعلي أفعلها بعد 20 سنة، بعد 20 سنة أقوم بهذه الأعمال. ولا يدري وهو يقول هذا الكلام ربما أن أجله بعد شهر واحد، والموت لا يفرق بين مسن وصغير وبين كبير وصغير، لا يفرق. أحيانا يدخل الموت إلى بيت فيه طاعن في السن، ينتظر أهل البيت كل يوم أن يفقدوا ويتحرون فقده، فيأخذوا صغيرا من صغار السن في ذلك البيت، فلا يغتر الإنسان. وطول الأمل سبب لترك الخير كما ذكر رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة من المسائل المستنبطة في هذا الباب. وقبل أن ننتقل للرابعة أروي لكم طريفة، يعني هي من باب تمليح المجلس أو طرفة تروى وتقال، أن شخصا بلغ 60 سنة فتذكر الحديث أعمار أمتي ما بين 60 و70، فاشترى كفنا لنفسه استعدادا وتذكرا أن أعمار الأمة بين 60 و70، فعاش حتى جاوز 70 فيقولون طرفة هي على كل، قالوا إنه فصل كفنه سراويل وقال يبدو أنني مطول، يبدو أن عمري طويلا، بعد أن جاوز 60 فصل كفنه سراويل ولبسها وقال يبدو أن العمر أطول من ذلك. وعلى كل الأمل لا يزال مع الإنسان حتى في شيخوخته، وكبر سنه، والذي ينبغي على المسلم ألا يغتر بالآمال وطولها، وعليه أن يعمل بما ورد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الرابعة أن ذلك من وصفهم، أن ذلك من وصفهم أي الكفار، الذي هو طول الأمل وانشغال به، وأنه ألهاهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فأن ذلك من وصفهم. وطول الأمل كما أنه يلهي الكافر، فإنه أيضا يلهي الإنسان عن التوبة، عن فعل الطاعة، عن الإقبال على الخير، كما أوضح ذلكم رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة. الخامسة قال: الوعيد الشديد، أي لهؤلاء في قوله فسوف يعلمون. فسوف يعلمون، هذا وعيد شديد وتهديد بالغ لهؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الرابعة قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. فيها الآية العظيمة الباهرة، وهي إهلاك القرى المكذبة. الثانية أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد. الثالثة التعزية. الرابعة أنه إذا جاء لا يؤخر لحظة، ففيه الوعيد. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من الآية الرابعة، وهي قول الله جل وعلا: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ثم الآية التي تليها: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول رحمه الله تعالى فيها المسألة الأولى: الآية العظيمة الباهرة، وهي إهلاك القرى المكذبة. وهي إهلاك القرى المكذبة، من قوله: وما أهلكنا من قرية، أي من القرى المكذبة قبل أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ففيه الآية العظيمة الباهرة، وهي إهلاك القرى المكذبة. وكل تلك القرى أصابها الهلاك، وتنوعت أسبابه وطرائقه، فمنهم من خسف به الأرض، ومنهم من أخذته الرجفة، ومنهم من هلاكه بالصاعقة، وغير ذلك من أنواع العقوبات والمثلات التي أحلها الله سبحانه وتعالى بالأمم السابقة فأهلكهم. فهذه آية عظيمة باهرة، وهي إهلاك القرى المكذبة. الثانية أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد، أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد، وهذا في قوله: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. فالعقوبة المقدرة لا تسبق الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا تستأخر عنه، ولا تستأخر عنه. فذلك لأجل لا يتقدم، كما قال: ما تسبق من أمة أجلها، ولا يستعجل الله لعجلة أحد. إذا استعجل الكفار بالعذاب وقالوا: أينما تعدنا، أين العقوبة، أين العذاب، لا يستعجل الله تبارك وتعالى لعجلة أحد، وإنما العقوبة تنزل في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى، لا تستقدم عنه ولا أيضا تستأخر. الثالثة التعزية، أي لأهل الإيمان. التعزية لأهل الإيمان، أي أن هؤلاء الكفار وإن اشتد أذاهم وتواصل تكذيبهم وسخريتهم بالمؤمنين، لهم أجل ولهم عقوبة نازلة لا يستأخرون عنها ولا يستقدمون. فهذا فيه التسلية والتعزية لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. الرابعة أن هذا إذا جاء لا يؤخر لحظة، ففيه الوعيد إذا جاء العذاب لا يؤخر لحظة. ولو طالب الكافر أن يمهل أو أن يؤخر العذاب فإن العقوبة إذا حلت لا تؤخر، فإن العقوبة إذا حلت لا تؤخر ولا لحظة واحدة. فهذا فيه الوعيد للكافر والدعوة له للمبادرة للإيمان والمسارعة إليه قبل أن تحل العقوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الآية الخامسة والآيتان بعدها قوله تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فيها أن الذكر هو القرآن. الثانية: كلامهم على سبيل الاستهزاء. الثالثة: وصفهم أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون. الرابعة: أن الذي دلهم على جنونه عدم إتيانه بالملائكة. الخامسة: عد تصريحهم بالمعاتبة بل تعللوا بتكذيبه. السادسة: أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك. السابعة: أنه لا ينزلهم إلا بالحق. الثامنة: أنهم سألوه شيئا لو أجابهم إليه هلكوا. التاسعة: فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل. العاشرة: أن الذكر هو القرآن. الحادية عشرة: حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس. الثانية عشرة: كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من هذه الآيات. قول الله تعالى: وقالوا، أي الكفار المشركون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي بزعمه عند هؤلاء المشركين أنه نزل عليه ذكر من الله، وحي من الله تبارك وتعالى، إنك لمجنون. إنك لمجنون. والكفار كانوا يلقبون النبي بذلك، وكذلك الأمم الكافرة من قبلهم كانت تفعل ذلك مع أنبيائهم، ويلقبه الملأ الذين هم أعيان القوم وكبراءهم يلقبون النبي بذلك صدا للناس عنه وعن سماع دعوته وتنفيرا منه ومن دعوته. ولهذا كان كفار قريش في مكة عندما صدع النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله وتوحيده وإبطال الشرك والتنديد كانوا يرددون في طرقات مكة وفي دروبها، ولا سيما إذا أتى غريب إلى البلد يرددون إن محمدا مجنون، إن محمدا مجنون، يرددون هذه الكلمات صدا عن وعن الاقتراب منه أو سماع ما يقول. فقالوا، أي الكفار المشركون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي الكلام الذي تقوله هو كلام ضرب من ضروب الجنون، ومرادهم بذلك التنفير من دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والاستماع إلى ما يقول. ثم قالوا عنادا ومكابرة: لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال: نحن مكذبين لك ولما تدعون إليه، إن كنت صادقا فيما تدعون إليه لو ما تأتينا بالملائكة حتى نراهم ونشاهدهم ونسمع كلامهم ويكونون شهداء لك بصدقك، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. فيقول الله سبحانه وتعالى جوابا لطلب هؤلاء وتعنتهم، يقول: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. يعني إذا نزلت الملائكة حلت العقوبة، إذا نزلت الملائكة حلت العقوبة ولا يكون لهم إنظار أو مهلة بعد ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول رحمه الله تعالى عن هذه الآيات قال فيها مسائل: الأولى أن الذكر هو القرآن، أن الذكر هو القرآن، وأعاد هذه المسألة في العاشرة قال أن الذكر هو القرآن، لأن في هذا السياق تكرر تسمية القرآن بالذكر في الموضع الأول، الموضع الأول في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، والموضع الثاني في قوله إنا نحن نزلنا الذكر، ففيه تسمية القرآن بالذكر في موضعين في هذا السياق. ولهذا كرر الشيخ المسألة نفسها في الأولى وفي العاشرة. والذكر اسم من أسماء القرآن، لأنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه، فهو فيه ذكر لهم أي فيه حياة قلوبهم وتذكيرهم بما فيه فلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم. وإنه وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فيه أن الذكر هو القرآن. الثانية كلامهم على سبيل الاستهزاء، كلامهم على سبيل الاستهزاء أي قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر، هم لا يؤمنون بذلك، لا يؤمنون بأنه ذكر منزل، ولكن يقولون ذلك استهزاء وسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون المعنى يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي فيما يزعم ويدعي، أما نحن لا نصدق بذلك، فقالوا ذلك على وجه السخرية والاستهزاء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة وصفهم أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون، نبينا محمد صلى الله وسلامه عليه أكمل الناس عقلا، ليس أكمل أهل زمانه عقلا، بل أكمل الناس على الإطلاق عقلا في كل الأمم صلوات الله وسلامه عليه، فهو أكمل الناس عقلا، ليس هناك من هو أكمل عقلا منه صلى الله عليه وسلم. وقد قال في الحديث إن أتقاكم إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، فهو الأعلم الأتقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فوصفوا أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون، وصفوه بالجنون، وهذه من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن يوصف الأكمل عقلا فيهم بأنه مجنون، وكانوا يرددون ذلك. وأوردت غير مرة ما جاء في صحيح مسلم في قصة ضماد الأزدي، وكان سيد قومه الأزد دخل مكة، وكان كلما مر بطريق يسمع الناس يقولون محمد مجنون، محمد مجنون. يقول وكنت إنسانا راقيا أرقي، وإن الله شفع على يدي من شاء من عباده، فقلت لئن لقيت محمدا لا أقرأن عليه لأن الله يشفيه على يدي. فوضع في نفسه أنه يبحث عنه من باب ماذا؟ يبحث عنه من باب ماذا؟ أنه راقي ويريد أن يحسن إليه، يقرأ عليه لعله يشفى من هذا الجنون الذي به، فكان يريد أن يراه من أجل هذا الغرض. قال فلقيته، وأروي الحديث بالمعنى، قال فلقيته فقلت له إنني إنسان راقي وإن الله شفى على يدي من شاء من عباده، فهل لك في ذلك؟ تحب أن أقرأ عليك؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هل لك في ذلك؟ يعني تحب أن أقرأ عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فقلت له أعد علي كلامك هذا، أعد علي كلامك هذا. الناس يقولون إيش؟ مجنون. لكن سمع كلام ويعرف، رجل راقي يؤتى له بالمجانين ويؤتى له بالمخابيل ويؤتى له يعرف، سمع كلام ما يقوله مجنون، كلام كله عقل وإيمان وتوحيد وقوة في اللفظ في المبنى والمعنى. قال فقلت أعد علي كلامك هذا، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد سمعت كلام المجانين وما هذا بكلامهم، وسمعت كلام السحرة والكهنة وما هذا بكلامهم، وسمعت كلام الشعراء ما هذا بكلامهم، وقد بلغت كلماتك هذا قاموس البحر، أي بلغت كما نقول نحن في الصميم والعمق. أعطني يدك وبايعك على الإسلام، أعطني يدك وبايعك على الإسلام. قال عنك وعن قومك، قال عني وعن قومي، وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من ذلك أن هؤلاء الكفار كانوا يصفون أكمل الناس عقلا عندهم بالمجنون، عندهم بالجنون الذي هو يقصدون بذلك النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الرابع أن الذي دلهم على جنونه عدم اتيانه بالملائكة، هذا من الأمور التي ذكروها دليلا، إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة، إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة، فاعتبروا عدم اتيانه بالملائكة ضرب من الجنون. والحق أن طلبهم هذا هو الذي يعد ضربا من الجنون، أمامهم الآيات الباهرة والدلائل الواضحة على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم لم يقبلوا بذلك وقالوا لو ما يأتينا بالملائكة، أي برهانا على صدقه وعدم كذبه، لو ما يأتينا بالملائكة. إذن أن الذي دلهم على جنونه عدم اتيانه بالملائكة. الخامسة عدم، عندكم الميم ساقطة، عدم تصريح بالمعاتبة، بل تعللوا بتكذيبه، بل تعللوا بتكذيبه في قولهم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي نحن نعتقد أنك كاذب، نحن نعتقد أنك كاذب، فتعللوا بتكذيبه، أي بتكذيب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قولهم إن كنت من الصادقين. السادس أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك، أنه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك، أي لمثل هذه المقترحات التي يقترحها الكافر. الكافر يقترح ليس على وجه طلب الحق، الكافر يقترح اقتراحات يطلبها من النبي أن يفعلها ليس على وجه طلب الحق، وإنما يقترحها تماديا في العتو والعناد. ولهذا يقولون في اقتراحاتهم لو ما تأتينا بالملائكة، ويقول أيضا في اقتراحاتهم لو ما تأتينا بالله والملائكة قبيلة، ويقترحون اقتراحات كثيرة جدا يطالبون النبي بالإتيان بها ليس على وجه البحث عن الحق والتحري له، وإنما على وجه العتو والعناد. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك، أي لمثل هذه الاقتراحات التي يقترحها الكافر. السابع أنه لا ينزلهم إلا بالحق، أنه لا ينزلهم أي الملائكة إلا بالحق، كما قال تعالى في هذا السياق ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بالحق أي الرسالة والوحي، أو بالحق العقوبة والهلاك لهؤلاء المكذبين. الثامنة أنهم سألوه شيئا لو أجابهم إليه هلكوا، سألوه شيئا أي إنزال الملائكة، لو أجابهم إليه هلكوا، أي لو نزلت الملائكة هلك هؤلاء. وهذا مستفاد من قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين، أي بعد نزول الملائكة، ما كانوا إذن أي بعد نزول الملائكة منظرين، أي لا يكون إلا الهلاك المحتم لهؤلاء. التاسعة فيها، أي سياق الآيات فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل في قوله إنا نحن، في قوله إنا نحن، هذه فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، الضمير المتصل نا في قوله إنا والمنفصل قوله نحن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العاشرة أن الذكر هو القرآن، أن الذكر هو القرآن في قوله إنا نحن نزلنا الذكر. الحادية عشرة حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس، حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له أي للذكر لحافظون، وهذا الحفظ يتناول حفظه من شياطين الجن عندما يسترقون السمع، وحفظ السماوات بالشهب التي تقذف بهؤلاء، وسيأتي ذلك في بعد آيات في السياق نفسه، وحفظه أيضا من شياطين الإنس ممن يسعون إلى تحريف القرآن والتغيير فيه والتبديل سواء في الألفاظ أو المعاني، فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وصانه. الثانية عشرة كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة، وهذا أخذها الشيخ رحمه الله تعالى من دلالة السياق، لأنهم قالوا لولا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين. ففي السياق نفسه قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذه آية كافية لقبول ما جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهذا معنى قوله كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة. نعم. قال رحمه الله تعالى الآية الثامنة وثلاث بعدها قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فيها أن الرسالة عمت بني آدم. الثانية هذا الخبر العجب مع انقيادهم للكذابين. الثالثة لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى استهزأوا. الرابعة أن ذلك بسبب إجرامهم. الخامسة الإيمان بالقدر. السادسة أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه. السابعة ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك الأمم لا يحصيهم إلا الله. الثامنة أن مع هذا الأمر القاطع لم ينتفع به أمة واحدة. التاسعة خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا. العاشرة مع هذا العتو العظيم يعتذرون تسكيرا وسحرا وسحرا ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل. الآية الثانية عشر نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى المسائل المستنبطة من هذه الآيات، قوله جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، من قبلك أي قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، في شيع الأولين جمع شيعة وهي الطائفة والجماعة التي تجتمع على مذهب أو معتقد أو قول أو نحو ذلك، من قبلك في شيع الأولين أي الأمم الأولين قبلك. وهذا فيه كما قال الشيخ رحمه الله أن الرسالة عمت بني آدم، أن الرسالة عمت بني آدم، مثل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا، ففيه أن الرسالة عمت بني آدم، لأن الله قال ولقد أرسلنا من قبلك، أي أيها النبي، في شيع الأولين، في شيع الأولين، في الطوائف من الأمم الأولين السابقين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي هذا ديدن المشركين المكذبين في كل الأمم، يقابلون الدعوة بالاستهزاء والسخرية، وتبقى هذه طريقة لكل مكذب، لكل مكذب، وهي حيلة وملجأ المفاليس، ليس عنده حجة يقارع بها حجة الأنبياء، وليس بها عنده برهان يقاوم به براهين الأنبياء، فيلجأ إلى الاستهزاء والسخرية والتهكم. ولهذا سبحان الله حتى في ما دون ذلك الداعية عندما يدعو قوما إلى الحق والهدى ويذكر لهم الآيات والحجج والبراهين، ما يقاوم أحد حججه وبراهينه، لكن تجدهم يسخرون، يقول انظر كيف يمشي، انظر كيف كذا، ويسخر ويضحكون، ويفوت بعضهم على بعض الاستفادة من دعوته ونصحه. فتبقى هذه الطريقة مسلك المفاليس، ولا يجدون سبيلا ولا طريقا لمقاومة الحجج إلا بالاستهزاء والسخرية والتهكم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أن في المسألة الثانية قال: هذا الخبر العجيب، عندكم العجب في بعض النسخ العجيب وهو أقرب، هذا الخبر العجيب مع انقيادهم للكذابين، الخبر العجيب استهزاءهم بالمرسلين، استهزاءهم بالمرسلين كما قال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا خبر عجيب كما قال الشيخ رحمه الله، خبر عجيب، يأتيهم الرسول بالحكمة والعلم والحق والهدى والنصح والخير العظيم، ويقابلون ذلك كله بالاستهزاء، هذا خبر عجيب. في الوقت نفسه ينساقون وراء الكذابين، ينساقون وراء الكذابين المكذبين. قال: وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلكه أي التكذيب، نسلكه أي التكذيب، وهذا فيه كما قال الشيخ الإيمان بالقدر، فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا فيه الإيمان بالقدر. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أي التكذيب الذي هم عليه بالقرآن وبالوحي المنزل على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، أي بالوحي المنزل، وقد خلت سنة الأولين، وقد خلت سنة الأولين، أي مضت على ذلك. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، أي يصعدون ويرون آية تلو الآية وحجة تلو الحجة، لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أي استمروا على تكذيبهم وعنادهم مع وضوح الآيات وتواليها وكثرتها، وقالوا: إنما سكرت أبصارنا، أي حجبت وأصبحت ترى الأمور على غير حقيقتها كهيئة حال السكران، سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، أي أصبنا بنوع من السحر، نرى الشيء على غير واقع وعلى غير حقيقته تكذيبا منهم بالآيات. فيقول الشيخ رحمه الله: هذا السياق فيه مسائل، الأولى أن الرسالة عمت بني آدم وتقدم إيضاحه، الثانية هذا الخبر العجيب مع انقيادهم للكذابين وأيضا مر، الثالثة لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى استهزأوا. لم يكفهم الامتناع والتكذيب، أي لم يكتفوا لأنفسهم بأن كذبوا وامتنعوا من القبول، بل زادوا على ذلك الاستهزاء بالرسول الذي جاء يحمل هذا الخير وهذه الدعوة المباركة. الرابعة أن ذلك بسبب إجرامهم، أن ذلك بسبب إجرامهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، فذلك سببه إجرام هؤلاء. الخامسة الإيمان بالقدر، في قوله نسلكه، في قوله جل وعلا نسلكه في قلوب المجرمين، نسلكه أي التكذيب، نسلكه أي نسلك التكذيب في قلوب المجرمين، فهذا فيه الإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر، الهداية والضلال، الكفر والإيمان إلى غير ذلك، كل ذلك بقدر. ولهذا قال الإمام البغوي رحمه الله عند هذه الآية، قال وفيه رد على القدرية، وفي رد على القدرية، أي في قوله نسلكه في قلوب المجرمين رد على القدرية، أي المكذبين بالقدر. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام نافع جدا حول هذه الآية في كتاب الشفاء العليم في فصل خاص بهذه الآية فليراجع. السادسة أن العقوبة بالذنب أو للذنب كما في بعض النسخ تكون بذنب أكبر منه، تكون بذنب أكبر منه، فكذبوا وهذا التكذيب تبعه السخرية والاستهزاء، تبعه السخرية والاستهزاء، ففيه أن العقوبة للذنب تكون بذنب أكبر منه، وهذا معنى قول العلماء أن السيئة تنادي أختها كما أن الحسنة تنادي أختها، فالحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى السيئة، فسيئة التكذيب جرتهم إلى سيئة الاستهزاء، وهكذا تجر السيئات بعضها بعضا. السابعة ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله، ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله، في قوله لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، قد خلت سنة الأولين أي أمم لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فقابلوا الرسل بالاستهزاء والسخرية والتكذيب فأهلكهم الله تبارك وتعالى، فهذا فيه الآية الكبرى وهي هلاك أمم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. الثامن أن مع هذا الأمر القاطع لم تنتفع به أمة واحدة، مع هذا الأمر القاطع لم تنتفع به أمة واحدة، أي من تلك الأمم قابلوا الرسل بالتكذيب، وهذا مأخوذ من الآية نفسها وهي قوله وقد خلت سنة الأولين. التاسعة خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا، ملجئة أي للإيمان، ملجئة لمن يراها إلى أن يؤمن من قوتها ووضوحها وظهورها، فخبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا، وهذا مأخوذ من قوله تبارك وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ظلوا لو فتح لهم باب من السماء، وهذا الفتح للباب من السماء في النهار، في النهار، هذا مستفاد من قوله فظلوا لأن الظلول يكون في النهار، وقوله باتوا هذا يكون في الليل، بات يفعل كذا هذا يكون في الليل، ظلوا يكون في النهار، فلو كان يعني في النهار وفي وضح النهار فتح لهم باب والأشياء واضحة وظاهرة ويرون آية تلو آية وحجة تلو حجة لم يؤمنوا، ففيه خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة أي تلجئ من يراها إلى الإيمان لم يؤمنوا، أي لشدة عنادهم وعظم كفرهم وتكذيبهم. العاشرة مع هذا العتو العظيم يعتذرون تسكيرا وسحرا، وسحرا تسكيرا وسحرا، تسكيرا سكرت أبصارنا، يعتذرون تسكيرا في قولهم سكرت، وسحرا في قولهم بل نحن قوم مسحورون. سكرت أبصارنا أي صار حال أبصارنا كحال المسكور الذي لا يرى الأمور على حقائقها، أو كحال المسحور كذلك، بل نحن قوم مسحورون. يعتذرون تسكيرا وسحرا ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل، لم يصرحوا أنه الحق، يعني لم يقولوا، لاحظ الاستنباط الجميل، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ما قالوا هذا حق لكن أبصارنا مسكرة ونحن مصابون بالسحر، لم يصرحوا بأنه الحق، بل لا يزالون مستمرين على الكفر والعناد والتكذيب بالحق وبالأمور البينة الواضحة. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.